بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: أخبرني رجل دخل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه وقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال ربيعة: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم. هذه القصة يرويها لنا الإمام مالك رحمه الله عن شيخه ربيعة أنه لشدة حزنه مما رآه من جراءة الناس في الكلام في دين الله عز وجل والإفتاء بغير علم، أحزنه ذلك حتى بكى، وجده يبكي. ثم بيّن السبب، سبب بكائه أنه استفتي من لا علم عنده. هذه القصة في القرن الثاني من الهجرة، فما بالكم في يومنا هذا، من رأى يمينا وشمالا من الناس من يتجرع على دين الله عز وجل ويفتي بغير علم، فنسأل الله عز وجل العافية. فعلى طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، ولا يتجرأ إلا بعلم، لا يتجرأ على دين الله عز وجل، فأنه مسؤول عما يقول. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. هناك ورد سؤالان في الدرس الماضي فيما يتعلق بالدرس، وأنا سبقا نبهت أنه لابد أن تكون الأسئلة متعلقة بالدرس، لا يسأل أحد خارج الدرس، لأن هناك جهة إفتاء وهناك علماء مجتهدون ممكن يسألوا في مسائل الدين. هذا السؤال يتعلق بالدرس، يقول: هل تغسيل الملائكة لحنظرة الأسدي رضي الله عنه هو خاص به رضي الله عنه؟ طبعا نحن الكلام ليس الآن، لأنه مر معنا في الحديث إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فالسؤال يتعلق بالملائكة، هل تغسيل الملائكة لحنظرة هو خاص به رضي الله عنه؟ لا نعلم من سياق القصة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر خصوصية لحنظرة، لكن الله عز وجل أخبره، أعلمه بأن الملائكة غسلت حنظرة رضي الله عنه، وهذه من الغيبيات التي يجب الإيمان بها، وهذه من الأعمال أيضا من أعمال الملائكة التي كلفهم الله عز وجل بها، فعلينا الإيمان والتصديق. فلا يوجد دليل على أن خاصة، قد تكون ملائكة غسلت غيره من الصحابة أو من غيرهم، أمور غيبية لا نعلمها. السؤال الثاني: إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهل غرفتي في البيت التي ليس فيها صور تدخلها الملائكة سؤال جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، البيت بما فيه، ظاهر اللفظ البيت، البيت هو السور وما بداخله من غرف ومن صالات ومن مطبخ ومن غيرها، فلا تستثنى غرفة من الغرف لعدم وجود صور فيها. ما دام الحديث عام فكل بيت فيه صورة أو تمثال لا تدخله الملائكة، نسأل الله العافية. نكمل الحديث. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فنتكلم اليوم عن الإيمان بالكتب. ما هو الإيمان بالكتب؟ هو التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله. الإيمان بالكتب التصديق والإقرار، الاعتراف بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. بعد الإيمان بالله وملائكته يأتي الركن الثالث، الإيمان بالكتب. فما هو الإيمان بالكتب؟ هو التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق، وأن هذه الكتب منزلة غير مخلوقة، هي كلها كلام الله عز وجل، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها ما لم يسمى، كتب كثيرة أنزلت على الرسل، فذكر منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، الآية الخالدة المحفوظة من الله عز وجل، تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، وتكفل أيضا بسلامته من التحريف. وهذا القرآن نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لما سبقه من الكتب كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه. عقيدة المسلم في القرآن، أهل السنة والجماعة أهل الحديث يعتقدون أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة ليس بمخلوق. يقول الطحاوي رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، بلا كيفية أي معقولة، ولكن له كيفية، كل صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن العقل لا يعلمها لأن الله عز وجل ما أخبرنا بها. هنا بلا كيفية معقولة قولا، ولا شك أن له كيف هذا الكلام، مثل ما قال إمامنا مالك رحمه الله عندما سأله الرجل عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والكيف غير معقول. فكيفية صفات الله عز وجل غير معقولة لا يعرفها العقل. قال منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون، آمن به المؤمنون وأيقنوا بأنه كلام الله عز وجل، صدقه المؤمنون على ذلك حقا. وإيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. قال هنا بالحقيقة ردا على من قال عن بالمجاز، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يقول الطحاوي رحمه الله: وقد ذمه الله وعابه، من قال أن هذا القرآن كلام البشر ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث في مسألة القرآن وكلام الله تعالى. فالكلام كلام القرآن وكلام الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل يجب إثباتها له من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، يجب إثباتها له سبحانه وتعالى كبقية الصفات الثابتة، كبقية الصفات الثابتة. وخالف في ذلك بعض أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وأهل الكلام وغيرهم. يكفي ما ذكرنا عن الإيمان بالكتب وعن القرآن. ثم قال: ورسله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل هو التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الله عز وجل يصطفي من الناس رسلا، أما الجن فليس فيهم رسل بل فيهم النذر، فيهم النذر. والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب اسم جنس يراد به الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب هنا الكتب التي جاء أنزل الله عز وجل مع الرسل. والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، شريعة سابقة. وقام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا به، ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال. يقول الزهري رحمه الله: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. رواه البخاري في صحيحه. والرسل منهم من قص في القرآن، من قص في القرآن جاءت قصته في القرآن، ومنهم من لم يقصص، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والذين قصوا في القرآن 25 رسولا جاء ذكرهم في سورة الأنعام وفي غيرها من السور. قال: والإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر هو التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت هذا هو اليوم الآخر. وقد جعل الله عز وجل الدور دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل بعد موت من كان حيا في آخر هذه الدنيا، وكل من مات قامت قيامته، وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياتان، حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، والحياة بعد البعث. الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد البعث، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. أهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون في القبور بعذاب النار. قال: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قلنا أهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار. والناس إما تقي وإما شقي، إما تقي سعيد وإما شقي. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وقال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. الناس هكذا، منهم شقي ومنهم سعيد، لا يوجد صنف ثالث، منهم شقي ومنهم سعيد. السعيد في هذه الدنيا من عرف الله عز وجل وراقبه وأطاعه وعاش مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشقي من لم يعرف الله عز وجل ولم يراقب الله عز وجل وعصى الله عز وجل وعاش مع اللهو والمعصية ولم يتب منها. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. التقي السعيد يسارع إلى الخيرات، لأن الله تعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فيحضر الجماعة ويسمع القرآن ويحضر مجالس العلم ويفعل الطاعات والقربات ويجالس الصالحين. أما الشقي العاصي فهو مشغول بالمعاصي، يكسل عن الطاعات ولا يصلي الجماعات ولا يحضر مجالس العلم ولا يجالس الصالحين. التقي السعيد يشتاق إلى الجنة. أنا أردت مقارنة بين الاثنين حتى ننظر في أنفسنا ونحاسب أنفسنا، أين نحن؟ هل من هذا الصنف أم الآخر؟ فمن كان من الصنف التقي السعيد فليثبت وليسأل الله عز وجل الثبات وليأخذ بأسباب الثبات. أما الذي يرى فيه علامات الشقاء فعليه أن يراجع نفسه ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل ويعلم أن وراءه يوما آخر. التقي السعيد يشتاق إلى الجنة وقصورها وحورها، ويتذكر قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الشقي العاصي فهو غافل عن ذلك، مشغول في الدنيا. التقي السعيد يتذكر قول الله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين، فيغض بصره ويحفظ فرجه. أما الشقي العاصي فهو مشغول بنساء الدنيا. التقي السعيد يجالس الأتقياء الصالحين ويحبهم، لأنه يتذكر قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولأنه يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يجالس الصالحين لأنهم يعينونه على الخير، يعلمونه فرضا أو سنة أو خلقا حسنا أو أدبا، يذكرونه بالله، يدعون له بظهر الغيب حيا وميتا. أما الشقي العاصي فيجالس العاصين البطالين فيضلونه ويفسدونه، فيأتي يوم القيامة ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. التقي السعيد يستغل وقته في طاعة الله عز وجل، فيطلب العلم ويصل أرحامه ويزور أخوانه ويدعو إلى الله عز وجل، ويعود المرضى ويعمر المساجد، فوقته في طاعة الله. يفعل ذلك لأنه يتذكر أن الله عز وجل سيسأله يوم القيامة عن عمره فيما أفناه. أما الشقي فوقته في المعاصي واللعب، تراه يتجول ويضيع الساعات في اللهو والمعاصي ويسهر الليالي ولا يعتني بطاعة الله عز وجل، فإذا سئل عن عمره فيما أفناه فلا يجيب، فهو غافل عن ذكر الله عز وجل. التقي السعيد يتلذذ بتلاوة القرآن ويرتله كل يوم، فهو يعمل بالقرآن ويقرأ القرآن ويستدل بالقرآن، لا يسمع الغناء والمعازف لأنه يخاف الله عز وجل، يرجو سماع غناء الحور العين في الجنة، لا يريد سماع المغنيات في الدنيا، يريد سماع غناء الحور العين في الجنة. فهو مصدق بقوله صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإنما مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعننا. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشقي فلا يتلذذ بالقرآن، فهو مشغول بالغناء والألحان ولا يعلم أن الغناء ينبت النفاق في القلب. التقي السعيد يحرص على مجالس العلم، يلتقي بالعلماء وطلبة العلم، يسلك طريق العلم، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو يريد الجنة، يحرص على مجالس العلم، وهو مصدق بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا تعلم شيئا هذا التقي السعيد علمه لأهله وأقاربه والناس لأنه مصدق بقوله صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به. حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب، رواه ابن ماجه في سننه: من علم علما فله أجر من عمل به. وإذا سمع أن درسا في المسجد أو محاضرة سارع إليها، لأنه يعلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، في صحيح الترغيب والترهيب. أما الشقي فلا يحب مجالس العلم ولا يحرص على تعلم دينه، فهو جاهل في دينه، لا يسأل عن أمور دينه، لا يسمع المواعظ. فإذا جاء الموت وكل نفس ذائقة الموت، التقي السعيد يحب لقاء الله عز وجل، فيحب الله لقاءه لأنه عمل الصالحات وابتعد عن المحرمات، فرصيده حسنات. أما الشقي فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأنه ما استعد لهذا اليوم، عمل السيئات فرصيده ذنوب ومعاصي، يتمنى إذا جاءه الموت أن يرجع ليعمل صالحا، لكن فات الأوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال: ربي ارجعوا. المؤمن التقي السعيد يوفقه الله عز وجل لحسن الخاتمة، ويثبته عند السؤال في القبر. أما الشقي فلا يوفق إلى حسن الخاتمة إذا لم يتب إلى الله عز وجل في حياته. تصعد الأرواح إلى السماء، المؤمن التقي روحه تفتح لها أبواب السماء، وتجعل في كفن من الجنة رائحتها طيبة. أما روح الآخر الفاجر الآخر فهي خبيثة. في القبر يجلس الرجل الصالح التقي غير خائف، فيسأل فيجيب، يفسح له قبره مد البصر، يفتح له باب إلى الجنة، فيقول: ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيتنعم في قبره إلى يوم القيامة. هذا هو طريق السعادة. أما الشقي الفاجر فيجلس فزعا، يجلس فزعا خائفا للسؤال، فلا يجيب، فيضرب، يفتح له باب إلى النار. يوم القيامة التقي السعيد تجده في ظل عرش الرحمن مع الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما الشقي فهو في ذلة وحسرة ويأس وعذاب مع المجرمين، لأنه لم يستعد لليوم الآخر، لم يستعد لهذا اليوم العظيم. فإذا كان عاقا لوالديه فلا ينظر الله إليه يوم القيامة كما صح في الحديث، وإذا لم يؤدي زكاة ماله عذب به، وإذا كان منانا أو ديوتا أو مسبلا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لأنه عاش على المعاصي ولم يتب منها. توزع الصحف يوم القيامة ويبدأ الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. توزن الأعمال. التقي السعيد ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أما الشقي فقد خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. في ختام اليوم الآخر يحشر العباد، فأما الأتقياء الصالحون فيحشرون إلى الجنة ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كسد الرجل، على قدر أعمالهم فيدخلون الجنة وتكون منازلهم على قدر أعمالهم. أما الأشقياء فيحشرون إلى النار نتيجة أعمالهم إذا لم يتداركهم الله عز وجل برحمته ويغفر لهم. أما السعداء فيساقون إلى الجنة جزاء بما كانوا يعملون. أهل الجنة تستقبله الملائكة، تقول لهم: سلام عليكم، طبتم، فادخلوها خالدين. أما الأشقياء أهل النار فتأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام وترميهم رميا. أهل الجنة طعامهم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أما أهل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونسلك طريق تقوى الله عز وجل، طريق السعادة، طريق أهل السعادة، ونجتنب طريق أهل الشقاء. هذه فقط ذكر لي ولكم. شراب أهل الجنة يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا. أما أهل النار سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. من يريد هذا الشقاء؟ من يريد هذا العذاب؟ لا أحد من الناس، لكن الناس أخطأوا الطريق. أكثر الناس أخطأوا طريق الحق، الصراط المستقيم. أهل الجنة ماذا يلبسون؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. أما أهل النار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أهل الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق. أما أهل النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. منظر أهل الجنة السعداء الأتقياء: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أما أهل النار وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أهل الجنة يتنعمون في الجنة، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلينا أن نجتهد ونسلك طريق الجنة، نستقيم على أوامر الله عز وجل في هذه الدنيا، نثبت على ديننا، نتقي الله عز وجل في أنفسنا، نؤدي ما علينا من واجبات تجاه أنفسنا واتجاه من نعول من أسرنا واتجاه مجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحسن لنا ولكم الختام. قال بعد ذلك: والإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هذا الركن السادس من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله أربعة مراتب أو أربعة أركان. الإيمان بالقدر أربعة أركان: علم الله عز وجل أزلا بكل ما هو كائن، أن نعتقد بأن الله عز وجل علم في الأزل بكل ما هو كائن. الثاني: كتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر: الأولى علم الله أزلا بكل ما هو كائن. المرتبة الثانية: كتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة: مشيئته كل مقدر سبحانه وتعالى، شاءه وأراده، لا يكون أمر إلا بمشيئة الله عز وجل. والمرتبة الرابعة: خلق الله عز وجل وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. إذن الإيمان بالقدر هو التصديق بأن الله عز وجل علم ما يكون، ما كان وما يكون، وما هو كائن، ثم كتبه عز وجل، كتب جميع المقادير، وشاء وأراد كل مقدر، وخلق كل شيء، خلق العبد وعمله، خلق العبد وعمله. فيجب الإيمان بهذه المراتب، واعتقاد أن كل شيء شاء الله عز وجل وقدره وأراده، ولا بد من وجوده. كل ما شاءه الله عز وجل لا بد من وجوده، واعتقاد بأن كل شيء لم يشأه الله عز وجل لا يمكن وجوده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الكلام سيأتي شرحه موسعا فيما يتعلق بمسائل القدر في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة، ويحفظ بلادنا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.